نعم الطعن في النسب هذه إحدى شعبتي الكفر، هذه التي لا تخرج من الملة لكنها كفر، الطعن في النسب مثل قتال المسلم كفر. ومثل أما إذا قال الكفر ترك الصلاة هذا الكفر الأكبر، سواء قلنا العهد ولا الاستغراق كلها سواء الكفر الأكبر، قلنا العهدية ولا الاستغراق المعنى واحد. نعم. قال الشارح أي عيبه، ويدخل فيه أن يقال ليس هذا ابن فلان مع ثبوت نسبه، أو ليس بنو فلان من بني فلان مع انتسابهم إليهم، وهذا مع عدم وجود دلائل ظاهرة أو حكم شرعي بنفيه، فلا يجوز الطعن بمستور النسب ومجهوله، فإن الناس مأمونون على أنسابهم. أما إذا كان ذلك لبيان النسب وإثباته وترجيعه إلى أصله فهذا لا يدخل في هذا الوعيد. نعم هذا من أمر الجاهلية، الطعن في الأنساب، هذا ليس ابن فلان، هذا ابن زنا، هذا مو بأبوه، ما يشبه أبوه، يقولون بعض الجهال يقولون هذا ما يشبه أبوه، هذا منين أتت به أمه، وهذا كذا، هذا أعوذ بالله أمر جاهلية، شعبة كفر هذه. كذلك الطعن في أنساب الناس من غير سبب شرعي، أما إذا كان نفوهم مثل اللي ينتفي في اللعان أو في المواريث أو رجل مستور نسب، ما في حاجة أنك تروح تقول لا هذا ليس من كذا وهذا ليس من كذا، هذا من أمر الجاهلية. هنا فرق بين مستور النسب ومجهول النسب ومعلوم النسب، كما نقول في الدين مستور الإسلام ومجهول الإسلام ومعلوم الإسلام، أو مستور الحال ومجهول الحال ومعلوم الحال، هذه دائما الأقسام الثلاثة مهم التفريق بينها، المعلوم واضح والمجهول ما تدري عنه لا كذا ولا كذا، والمستور مظهر لك شيء وما بالك خلافه. كذلك في النسب هنا، وفي واحد معلوم نسبه، في واحد مجهول ما ندري هو، في واحد مستور النسب. وش معنى مستور النسب؟ يعني أظهر أنه من آل فلان وما قامت بينات على العكس، مثل مستور الحال في الإيمان أظهر هو أنه من آل التوحيد من آل الصلاة وما بان العكس، ما ترك الصلاة ولا تبي ناقض، نعامل معاك المسلمين نأكل ذبيحته ونصلي معه ونصلي خلفه حتى يظهرنا ناقض، ما يسع الناس إلا هذا. نعم. والنياحة على الميت. قال الشارح أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائل الميت ومحاسنه والتوجع والتفجع لما فيه من التسخط على قدر الله المنافي للصبر، كقول النائحة وعضداه وناصراه ونحو ذلك، والشاهد فيه تحريم الجزع المنافي لكمال التوحيد، وفيه دليل على وجوب الصبر، وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة. نعم يوجد الكفر ما لا ينقل عن الملة. نعم. ولهما عن ابن مسعود مرفوعة ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. قال الشارح هذا من نصوص الوعيد، وقد كره السلف تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما في السراء ولا الصحابة، لكن إذا وجد انحراف في الفهم تعد انحراف فقط، تقول هذا إذا قالك ليس منا يعني من الكفار، تقول لا قف، الذنب هذا لا يبلغ الإخراج من الملة فقط. وأما أنك تقول وش معنى ليس منا، دعها، فإن الذي قالها يريد الناس أن يرتدعوا لمصلحتهم، فقال أحمد دعها اتركها، إلا إذا انحرف هو وقال ليس منا يعني كفر أكبر، تقول لا فقط، ويكون هذا أبلغ في الزجر. دائما لا تحاول تفسير نصوص الوعيد إلا إذا سلك الإنسان مسلك الخوارج وكفر بالمعاصي تبين له فقط. نعم. وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب، وخص الخد لكونه في الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله. والجيوب جمع جيب، وهو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، يدخل فيه الرأس من الثوب، وشقها تمزيقها جزعا على الميت، وذلك من عادة أهل الجاهلية. ودعا بدعوى الجاهلية، هذا باقي حديث مسعود ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. إذا كانت الأولى والثانية تكثر عند الجهال والنساء والسفهاء، فإن الثالثة تكثر في أهل العلم وأهل الدعوة وأهل العبادة وعقلاء الناس، ما يكاد أحد يسلم من دعوى الجاهلية سواء كل أمر يخالف الإسلام. نعم. قال الشارح قال شيخ الإسلام هو ندب الميت، وقال غيره هو الدعاء بالويل والثبور، وقال ابن القيم الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعضهم على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه. وعن أبي أمامة أنه عليه الصلاة والسلام لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور، رواه ابن ماجة وصححه ابن حبان. وهذه الأمور من الكبائر لما اشتملت عليه من التسخط على الرب جل وعلا، وقد يعفى عن اليسير منها إذا لم يكن على وجه النوح والتسخط، نص عليه أحمد. ولما دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وضع فمه بين عينيه ويده على صدغيه وقال ونبياه وخليلاه وصفياه، رواه أحمد. وصح عن فاطمة أنها قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه الحديث. والحديث لا يدل على البكاء أصلا، وإنما يدل على النهي عما ذكر فيه وعلى البكاء برنة وحلق شعر وخمش وجه ونحو ذلك. وأما البكاء على وجه الرحمة والرأفة ونحو ذلك فحسن مستحب لا ينافي الرضا بقضاء الله، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. اللي هو أكثر بكاء الناس يبكي لفوات حظه من الميت، ما يبكي رحمة به. الزوجة تقول فقدت الزوج وأصبح أرملة، والأولاد يقولون أصبح أيتام، والأخ يقول فقدت أخي، كل واحد يبكي على أنه فات حظه من الميت. هذا نوع الدنيا. نعم. ولما مات إبراهيم قال صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. الصواب من دعوة الجاهلية أعم، هذا في النياحة من دعوة الجاهلية، الصياح هذا والنياحة والنعي المنهي عنه، لكن دعوة الجاهلية عام مثل ما قال ابن القيم تفريق الناس باسم الجاهلية إلى طوائف وأحزاب ومشايخ وتفضيل ولا وبراء، هذه الدعوة الجاهلية. أما دعوة الإسلام واحد، هو سماكم المسلمين أهل التوحيد كما قال تعالى ادعوا، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث يحيى بن زكريا قال ادعوا بدعوة الله المسلمين المؤمنين عباد الله واتركوا دعوة الجاهلية، من تعزى دعا بدعوة الجاهلية فهو من جثى جهنم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. قال الشارح يصب عليه المصائب والبلاء صبا لما فرط من الذنوب منه فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافى به يوم القيامة. وفي الصحيح ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فالمصائب نعمة لأنها تكفر الذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاص أعظم مما كان قبل ذلك فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه. فهذا العافية خير له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة. نعم. فهذا بالنسبة للمصائب تكون أحيانا خير للعبد، لكن الإنسان ما يتمنى، يتمنى الله العافية لأنها تمحص عنه تكفر عنه الخطايا. لكن اللي يدخل بسبب المصيبة في معاصي أعظم يكون العافية خير له، ليس من جهة نفس المصيبة لكن من جهة تعامله هو مع المصيبة. والعافية خير دائما، العافية خير. قال يزيد بن عبد الله بن الشخير وقال ما أبالي، أنا أسأل الله أي شيء، مصيبة ولا عافية كلها سوى عندي. ويقول هذا فسأله أخوه مطرف قال لا والله العافية أحب لي، العافية مع الشكر أحب لي من البلوى مع الصبر. ثم ذكر استدلال ذكر سفيان بن عيينة لما ذكروا له قول الأخوين قال إن الله سبحانه وتعالى ذكر سليمان عبد شكور ومنعم عليه، وفي الأخير قال نعم العبد إنه أواب. ثم ذكر بعد أيوب عبد مبتلى وصابر، ثم قال نعم العبد إنه أواب، فاستووا في الثناء وربح سليمان عافية. فما في شك أن العافية مع الشكر خير، وإذا ابتلي الإنسان يصبر، لا تتمنوا البلاء، وإذا ابتليت فاصبر. نعم. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. قال الشارح: يوافي بضم الياء وكسر ألفا كسر الفاء أحسن الله، وكسر الفاء منصوب بحتى، أي لا يجازي بذنبه في الدنيا بل يؤخر عنه العقوبة حتى يجيء في الآخرة مستوفي للذنوب وافيها، فيستوفي ما يستحق من العذاب. وهذا ما يزهد العبد في الصحة الدائمة، خوفا أن تكون طيباته عجلت له في الحياة الدنيا. لكن لا يسأل الله البلاء، أهم شيء لا يسأل الله البلاء، هو يسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم أتى لرجل يعوده مثل الفرخ، قال: ما بالك؟ قال: إني أقول اللهم إن كنت معذبي فعجل عذابي في الدنيا. قال: سبحان الله، إنك لا تطيق، أفلا سألت ربك العافية؟ سأل الله العافية، والله أعلم بعباده. فإذا ابتليت اصبر، حتى العدو، حتى الكفار لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتمون فاصبر. دائما اللي يتمنى هذا هو دعوة تزيد، وإذا جاء الأمر ما يصبر. نعم. وفي أن البلاء للمؤمن من علامات الخير، والخوف من الصحة الدائمة خشية أن تكون علامة الشر. دائما سبحان الله، أفضل كلمة في هذه، أفضل كلمة هنا يعني تفصل المسألة هذه، قول عمر رضي الله عنه قال: والله ما أبالي على أي المطيتين أركبني سبحانه وتعالى، إن أركبني على مطية العافية والغنى فله عندنا الشكر والبذل، وكان الله أركبك على مطية العافية والغنى فله عبادة وهي البذل والشكر، وإن كان الله هو اللي أركبني على مطية الأخرى الفقر أو المرض فله عندنا التجمل والصبر. فعلى أي المطيتين أركبك الله فلها عبادة، والله يبتلي هذا كما يبتلي هذا. فأنت لا تقول والله أنا ما مرضت، قل مدى معافى أنا علي عبادة أني أشكر، والآخر إذا مرض يقول أنا علي عبادة أني أصبر، والفقير يقول أنا علي عبادة، والغني يقول أنا علي عبادة، كل واحد منهم عليه عبادة. وأيضا لا تتمنى غير ما قدر الله لك، إن كنت فقير لا تتمنى الغنى، وإن كنت غني لا تتمنى الفقر، ما تدري، الله أعلم، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، والله حكيم يضع الشيء في موضع. كم من إنسان تمنى غير هذا وافتقر. قال عمر بن عبد العزيز الكلمة العظيمة، وعمر سبحان الله وفقه الله إمام هدى، قال: أصبحنا وما لنا سرور إلا في مواضع القدر. هذا هو غاية التوحيد، غاية التوحيد أنك ترضى عن الله رضا تام. أصبحنا وما لنا سرور إلا في مواضع القدر، إذا قدر الله شيء أن تتهم رأيك وتتهم ظنك وتثق بخيرة الله لك. نعم. والتنبيه على رجاء الله وحسن الظن به فيما يقضيه لك مما تكره. وهذه الجملة هي آخر الحديث، ورواه الترمذي وحسنه والحاكم الطبراني، والحاكم أيضا عن عبد الله بن مغفل وابن عدي عن أبي هريرة. ولما روى الترمذي هذا الحديث والذي بعده بإسناد واحد وصحابي واحد وكان معناهما واحدا، ساقهما المصنف كالحديث الواحد ولا هي حديثين. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. قال الشارح: بكسر العين وفتح الضاء فيهما، ويجوز ضمهما مع سكون الضاء. عظم. نعم. أي من كان ابتلاءه أعظم كمية وكيفية كان ثوابه أعظم وفضله أجزل. فإذا صبر واحتسب فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها. ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، إلا إذا كانت سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها. يعني نفس المصيبة تكفر الخطايا، وما تولد المصيبة من تعاملك أنت معها هو اللي يرفع درجاتك، لكن نفس المصيبة تحت. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. قال الشارح: هذا صريح في حصول الابتلاء لمن أحبه الله، ولهذا ورد في حديث سعد: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، وهذا ونحوه من أدلة التوحيد. فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في نفوسهم الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفع عنهم إلا الله، عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا، فلأن لا يكون لغيرهم أولى وأحرى. وفي أثر إلهي أبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعائب. أبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعائب. إذا كان الأنبياء ما ينفعون أنفسهم ولا يضرونها ولا يدفعون البلاء، دل على التوحيد وأن الناس كلهم تحت قدرة الله وقهره، ولكن إذا أحب قوما ابتلاهم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الابتلاء الابتلاء بالأمر بالشرع، أعظم الفتنة الفتنة بالشرع. قال تعالى ألف لام ميم: ما حسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذا قيل لا يفتن، بعض الناس يقول يفتن بالتعذيب ولا بالسجن ولا بالمرض، لا، أعظم فتنة الفتنة بالأمر، لأنها مصاحبة لك طول حياتك. ماذا فعلت في أمر الله؟ ماذا فعلت في القرآن؟ ماذا فعلت في الصلاة؟ ماذا فعلت في الأمر المعروف من المنكر؟ ماذا فعلت في الجهاد؟ ماذا فعلت في طلب العلم ونشر في الناس؟ هذا هو الفتنة الحقيقية اللي معك في كل ساعة. يمكن الأمور العارضة ذي يوم ولا شهر ولا سنة، لكن هذه طول حياتك. هذا هو الفتنة اللي يخرج منها كما في الآية بعدها: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، يخرج الصادق من الكاذب. فهو إذا أحب قوما ابتلاهم، وأعظم البلوى بالشرع ثم بالقدر. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فمن رضي فله الرضا. قال الشارح: أي من رضي بما قضاه الله وقدره عليه من الابتلاء فله الرضا من الله جزاء وفاقا. والرضا قد وصف الله به نفسه في مواضع من كتابه. ومذهب السلف إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته، فإذا رضي الله عنه حصل له كل خير وسلم من كل شر. والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه. نعم. قاتل الله الجهمية، قاتل الله الأشاعرة، قاتل الله المعتزلة، يصف الله ربه أنه يرضى، يقولون ما يرضى، سبحان الله، يقولون ما يرضى، ولكن هذا كذا يحرفونه. يقول بعض الناس: طيب مساكين مشايخهم، طيب وين الصحابة؟ يقرؤون كلام الصحابة، يقرؤون كلام، يقولون إن الله يصف نفسه أنه يحب، يقول لا ما يحب. قل أنتم أعلم أم الله؟ يصف نفسه أنه يستوي، يقول ما يستوي. يصف نفسه أن له يد، يقول ما له يد. قاتلهم الله. لذلك أكثر هؤلاء ما يتركهم الشيطان حتى يصل بهم إلى الكفر، يبدأ عادي يتزندق. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. قال الشارح: سخط بكسر الخاء وهو الكراهية للشيء وعدم الرضا به، أي من سخط على الله فيما دبره فله السخط من الله وكفى بذلك عقوبة. يصلح هذا المعنى: فله السخط من الله، وأيضا فنصيبه أن يسخط. هذا هو نصيبه، يعني من سخط فنصيبه أن يسخط، والله ماضٍ في أمره، ما هو براجع لأجل سخطه. ومن رضي فله الرضا. من رضي تعجل راحة نفسه، والله ماضٍ في أمره. ومن سخط تعجل اكتئاب نفسه ومرض نفسه، والله ماضٍ في أمره. وأيضا من رضي فله الرضا من الله، ومن سخط فله السخط من الله. نعم. وعن محمود بن اللبيد مرفوعا: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. نعم. هذا اللفظ قوي المعنى الأول: من صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. نعم. وقال المنذري: رواته ثقات، وقد استدل به على وجوب الرضا، واختار الشيخ وغيره عدم الوجوب، وقال: لم يجي الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على الصحابة، وأعلى من الرضا أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها. الرضا أيضا هذا منازع ابن تيمية فيه. صحيح الصبر واجب، والرضا يقول ابن تيمية مو بواجب لكنه مستحب. الصواب أن فيه قدر من الرضا واجب، في قدر من الرضا واجب، يكون يعني من لوازم الإيمان، حقيقة الإيمان. والشكر أعلى من ذلك. هذا كله من أبواب التوحيد، يدل على الموحد الحقيقي اللي يرضى عن الله ويحسن الظن به ويسلم ولا يفعل أفعال